إلا ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان

واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار فأولئك أذنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشرن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ولكن

فحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لقد اشعى ياسر في رحاب هذه الايات القرانيه المباركه تلاها علينا اخبار جمهوريه مصر العربيه والاذاعه المصريه في التلفزيون العربي فضيلة القرى الشيخ محمد نصير عوض. بدل تعزيه التلاوه يا الساده على اذاعه فراش الحج سمير الوافي وولاده بتقديم المنشات العناطر. يا الساده شكر الله سعادتك جميعا.